التوحيد شجرة طيبة ثابتة الأصول، باسقة الفروع، لا تحول ولا تزول، راسخة في قلوب المؤمنين الموحدين، تؤتي أكلها كل حين، أخلص لها الصادقون، وعرف حقيقتها الساجدون الراكعون، قاموا بحقوقها الواجبة المرغوبة، وشروط رعايتها المطلوبة، اصطبغت قلوبهم بالصبغة الإلهية، وتفانوا في إخلاص العبودية، فثبت الإيمان في قلوبهم، وشهدت بذلك ألسنتهم، وصدقته جوارحهم، انقادوا لله أذلاء طائعين، وسلكوا سبل ربهم ذللا غير ناكبين، ولا كانوا إلى سواها راغبين. أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى برنامج الجنى الرغيد من ثمار التوحيد. من ثمار التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفت وإياكم عند آخر عبادة تكلمنا عنها، وهي عبادة إيش؟ عبادة الذبح، وذلك في تكلمنا عن توحيد الألوهية، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله، وأنها تعني أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فالعبادة هي المقصودة من هذا القسم من أقسام التوحيد، أو توحيد العبادة، أو توحيد الألوهية. سبق أن مضى معنا أن لا إله إلا الله لها ركنان اثنان، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى قيل هي لا إله إلا الله، قيل هي الإسلام، والمعاني متقاربة. فالمستمسك بلا إله إلا الله هو الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذان ركنان للا إله إلا الله: عبادة الله واجتناب الطاغوت. فلازم أن نتعلم معنى الطاغوت لنجتنبه. عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه. من لم يعرف الشر وقع فيه. والطاغوت يعني في اللغة مشتق من الطغيان. قال الله سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني زاد عن حده، خرج، فاض. وفي الشرع يأتي الطاغوت لمعاني متعددة، يأتي ويدل على الشيطان، يأتي ويدل على الذي يتحاكم إليه غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتي ويدل على الكاهن، يأتي ويدل على ما عبد من دون الله. فالطاغوت له معاني متعددة في الشرع، ولا تعارض بين تلك المعاني. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت هو الشيطان. وجاء عن مالك رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت ما عبد من دون الله. وجاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: هو الشيطان في صورة الإنسان يتحكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وعن جابر بن عبد الله أنه فسر الطاغوت بالكاهن. فهل هذا تعارض؟ هل هذا تعارض؟ لابد أن تنتبه إلى شيء، أن السلف من الصحابة والتابعين ربما فسروا اللفظ بأحد أفراده. كيف يعني؟ يعني اللفظ، النص الشرعي من كتاب أو من سنة، ربما يحمل معاني متعددة، فيفسر أحدهم اللفظ بمعنى ويفسر آخر بمعنى آخر، ولا يتعارض هذا مع هذا. فاللفظ دال على الأمرين أو الثلاثة أو غير ذلك. فليس ثم تعارض بين تفسير الطاغوت بالشيطان وما عبد من دون الله. ها وإيه تاني؟ والذي يتحاكم إليه والكاهن، لا تعارض. فكل هؤلاء طواغيت، فكل هؤلاء طواغيت. وأجمل تلك الأشياء ابن القيم رحمه الله تعالى، فعرف الطاغوت فقال: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ركز جدا مع كلام ابن القيم، كلام نفيس جدا. يقول رحمه الله: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. كلام نفيس جدا. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. فكل قوم عندهم طاغوت يتحاكمون إليه، طبعا غير المسلمين الذين يتحاكمون إلى الشريعة. فمنهم من يتحاكم إلى الأمم المتحدة، منهم من يتحاكم إلى الهيئات القضائية، منهم من يتحاكم إلى رئيس العشيرة أو زعيم القبيلة، لهم قوانين قبلية يحكمون بها. أيا كان هذا المتحاكم إليه فذلك طاغوت. ما الدليل على أن الذي يتحاكم إليه غير الله ورسوله يسمى طاغوتا في الشرع؟ الدليل على أن الذي يتحاكم إليه غير الكتاب والسنة يسمى طاغوتا، ركز معايا، هو قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لمن يتحاكمون؟ يتحاكمون للشيطان والشيطان يحكم منهم يعني؟ ها؟ لا، رجل يحكم بينهم، رجل يحكم بينهم. وسبق معنا قول مجاهد رحمه الله: ها الطاغوت هو ايش؟ الشيطان في صورة الإنسان، ها يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. سبحان الله، يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. يعني عندهم في القبيلة رجل ما يروح على محكمة إسلامية، ولا يروح على شيخ يحكم بينهم، ولا يروح على فقيه يحكم بينهم، لا، عندهم رجل رأس في العشيرة، هذا صاحب أمرهم ويتحاكمون إليه، هذا طاغوت. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. طيب، أو يعبدونه من دون الله، أو يعبدونه من دون الله. منهم من يعبد شجرا، ومنهم من يعبد حجرا، ومنهم من يعبد وليا، ومنهم من يعبد جنيا. والمعبودات من دون الله كثيرة جدا جدا، لا تكاد تحصر أصلا. أو يعبدونه من دون الله. ما الدليل على أن الذي يعبد من دون الله يسمى طاغوتا؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. والذين اجتنبوا الطاغوت، يعني أن يعبدوها، يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت، اجتنبوا الدعاء لغير الله، اجتنبوا استغاثة بغير الله، اجتنبوا الذبح لغير الله، اجتنبوا النذر لغير الله، اجتنبوا التحاكم لغير شريعة الله، اجتنبوا الجهاد في غير سبيل الله، اجتنبوا عبادة الطاغوت بكافة صورها وأشكالها. ثم ماذا فعلوا؟ وأنابوا إلى الله. لاحظ، انتبه، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا، هذا أي ركن؟ لا إله، هذا النفي. وأنابوا إلى الله، هذا إيش؟ إثبات. عبدوا الله سبحانه وتعالى واجتنبوا عبادة غيره من الطواغيت التي تعبد من دون الله. فهذان ركنان لما قام هذان الركنان فيهم بشرهم الله سبحانه وتعالى فقال لهم البشرى فبشر عباد. واضح؟ طيب. أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم لا تخرج عن هذا. الذي يتبع، الذي يتبع على غير بصيرة من الله كالكهان وعلماء السوء. جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن الطواغيت هم الكهان، فالكاهن طاغوت، فالكاهن طاغوت لأنه تجاوز الناس به حده. الكاهن، العراف، الرمال، المنجم، كل هؤلاء طواغيت لأنهم تجاوزوا الحد والناس يتجاوزون بهم الحد. يعني هم تجاوزوا الحد فادعوا علم الغيب، والناس تجاوزوا بهم الحد فرفعوهم عن مرتبة البشرية إلى مرتبة علم الغيب وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. وهؤلاء الأمراء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، الحكام والسلاطين، طواغيت هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، يجب الكفر به وكرهه ومعاداته والخروج عليه وقتاله والتحذير منه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء علماء السوء، الأحبار والرهبان، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، كيف اتخذوهم أربابا؟ هل سجدوا لهم أو ركعوا؟ لا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انتبه لكل جزئية في هذه الآية العظيمة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. أنتم عارفين إيش سووا؟ كما جاء في الحديث روي أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا طبعا فأسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. هو يظن أن العبادة مقتصرة على إيش؟ ركوع، سجود، دعاء، ذبح، نذر بس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، هذه العبادة، طاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، هذه هي العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. شوف لو قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أربابا. وهنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، سمى فعلهم إيه؟ عبادة. فعلهم عبادة، عبادة لهؤلاء الطواغيت الذين يحرمون الحلال ويحلون الحرام. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، إلها يعني جعلهم آلهة لأنهم عبدوهم. لا إله إلا هو. لما ذكرت لا إله إلا هو هنا؟ لأن هذا الفعل يناقض كلمة التوحيد، هذا الفعل ينقض كلمة التوحيد عندهم. لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا، هؤلاء نقضوها لأنهم عبدوا الأحبار والرهبان. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سمى فعلهم إيش؟ شركا بالله سبحانه وتعالى. انتبه لكل جزئية في هذه الآية. ولذلك من أطاع القاضي أو الحاكم، الرئيس ولا الوزير ولا المستشار، الله غيرهم من هذه الطواغيت، من أطاعهم فيما لا يعلم أنه طاعة لله، هذا الأمر ليس طاعة لله، كيف تطيع هؤلاء فيه؟ تحاكم إليهم أصلا كفر بالله كما مر معنا في عبادة التحاكم. في بقى كفر آخر يفعل، يخرج حبر، حبر السوء الذي يطيع الملوك، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، هذا الذي أفسد الدين. الأئمة المضلون كما جاء في الحديث، أئمة مضلون، هؤلاء يفسدون الدين فعلا، الملك والحبر والراهب، حبر يتزيى بزي الدين والإيمان ومسوح التقوى، لحيته تملأ صدره، لحيته تملأ صدره، وإزاره قصير، ويرتدي العمامة، ويقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتن الناس عن دينهم، وهو داع على أبواب جهنم، من أجابه إليها قذفه فيها. تلاقيه يطلع يقول لك طاغوت، طاغوت طالع يتكلم، عنده إيه الأستاذ الدكتور، مدرس الشريعة ومدرس الفقه المقارن، مدرس مدري إيش، ها، ويطلع في الآخر يقول إيه، أرباح البنوك ليست ربا. أمال إيه يا عم الشيخ، ها، يقول لك ده عقد تمويل، ما اسموش ربا ده، ولا اسمه فوائد، لا اسمه عقد تمويل، عليه من الله ما يستحق. يا رجل، يا رجل يعطونك 10 وياخدهم 15، تقول لي مش ربا؟ يعني محتاجة فلسفة هي يعني؟ الله المستعان. يديك 10 قرض، 10 ياخدوا 15 أو أكثر أو أقل، هذا لا يسمى ربا؟ أعوذ بالله. فهؤلاء يحلون الحرام فعلا، حرام محض خالص مجمع على تحريمه لا شك فيه ولا ريب، يأتي هذا ويلبس على الناس ويحله. غيره يقول ختان الإناث حرام، أعوذ بالله. والعلماء على قولين فيه، فمنهم من قال بأنه واجب، يعني ختان المرأة أو ختان الأنثى واجب، ومنهم من قال إنه مستحب، يعني لا يخرج عن كونه عبادة لله سبحانه وتعالى، يطلع يقول حرام جريمة، أعوذ بالله. هذا يحرم الحلال، بل يحرم الفريضة التي فرضها الله، أو على أقل تقدير الشيء المستحب في الشريعة. فأمرهم عظيم جدا جدا، هؤلاء الطواغيت، هؤلاء طواغيت، هؤلاء طواغيت، لأنهم تجاوزوا الحد، يشرعون تشريعات مخالفة لشريعة الإسلام، يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا جدا لا تكاد تحصر. وطعنهم في دين الله سبحانه وتعالى مستمر ليل نهار، طعنهم في دين الله مستمر لا توقف. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود كاللات والعزى وبوذا والمشاهد والمزارات التي تعبد من دون الله، أضرحة والجن وغير ذلك، كلها طواغيت. أو متبوع كالكهان والأمراء وعلماء السوء، كلها لا، إما أن يتبعوا من دون الله أو يطاعوا على غير بصيرة من الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فهذه رؤوس الطواغيت. إبليس، يقف إبليس خلف كل معبود، يتستر خلف كل معبود، يقف خلف بوذا، يقف خلف الضريح الذي تعبده، يقف خلف الديمقراطية، يقف خلف الليبرالية، يقف خلف الشيوعية، يقف خلف كل طاغوت. قال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل عبادة لغير الله إنها هي في الحقيقة عبادة للشيطان، لأن الذي يأمر بها ومن الشيطان. ومن عبد وهو راض، كمشايخ الطرق الذين يسألون ويستغاثون ويتمسح بهم ويتبرك بهم ويذبح عندهم تحت أرجلهم، ويسألون أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وكل هذا يجري وهم راضون عن ذلك. مشايخ الصوفية، مشايخ الضلال، هم راضون عن ذلك. ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون. ما علمت لكم من إله غيري. دعا الناس إلى عبادة نفسه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب مر معنا كالمنجمين والعرافين والدجالين والكهنة والرمالين وغير ذلك. ومن حكم بغير ما أنزل الله يدخل في ذلك كل من شارك في المنظومة القضائية الكفرية. يعني يدخل في ذلك الرئيس ومستشاروه والقضاء والمستشارون، كل هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله، كل هؤلاء طواغيت. الله المستعان. ومن يدخل في طائفتهم يأخذ حكمهم من حيث الكفر. فالشريعة لا تفرق بين رئيس ومرؤوس، إن اتبع المرؤوس طبعا. الشريعة لا تفرق بين قائد وجندي، هذا ما أقصده. لا أقصد الناس، عوام الناس الذين في ظل حكم هؤلاء الطواغيت، لا أقصد الجنود. الله سبحانه وتعالى يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فاشتركوا كلهم في الخطأ اللي هو الكفر طبعا، إنه خطأ عادي. فرعون دعا الناس إلى العبادة وقال أن ربكم الأعلى. إن فرعون هذا الرئيس الحاكم وهامان الوزير، الوزراء المتعددون الذين يساعدون الرؤساء في الحكم بغير ما أنزل الله يدخلون معهم، وجنودهما كل من هو جندي للطاغوت فهو كافر، ويدخل في ذلك الجيش والشرطة والأمن والمخابرات والإعلاميون الذين يذيعون فضائل هؤلاء الطواغيت ويعبدون الناس لهم، وأحبار السوء الذين يلبسون على الناس دينهم ويعبدونهم لهؤلاء الطواغيت. علماء السوء هؤلاء يدعون أن هؤلاء الطواغيت ولاة أمر شرعيون، ويجب أن يسمع لهم ويطاعوا ويحرم الخروج عليهم. هذه وظيفة علماء السوء، وأي حاكم في الدنيا لابد له من هذه الأشياء. لا يستطيع أن يحكم بغير ما أنزل الله إلا بهذه الأشياء. لابد أن يكون له جيش، شرطة، أمن، استخبارات، إعلاميون، علماء سوء، وزراء، مستشارون. فالمنظومة كلها واحدة، ولا يستطيع أن يحكم بغير ما أنزل الله وحده، لا يستطيع. فالكفر لا يتناوله وحده، كما أن الحاكم المسلم لا يستطيع أن يحكم بالشريعة وحده، لابد له من وزراء أيضا ومستشارين أيضا، لابد له من جنود، لابد له من أمن، لابد له من إعلام، لابد له من قضاء. منظومة كاملة إسلامية كاملة، فكلها تأخذ حكم هذا الحاكم المسلم، حيث الإسلام والطاعة والفضل. وعلى النقيض أيضا كل المنظومة الكافرة تأخذ حكما واحدا، لأن الرأس لا يستطيع أن يقيم شيئا وحده. فرعون لولا جنوده ما قال أنا ربكم الأعلى. ولو كان رجلا هكذا في الشارع مين يطيع أصلا ومين يسمع له؟ لكن فرعون كان عنده هامان، كان عنده جنود، كان عنده سحرة، كان عنده منظومة كاملة. واضح يا إخواني؟ هذا ما يتعلق بالطاغوت وأنواعه وأقسامه. فالطاغوت طاغوت عبادة وطاغوت حكم، ومضى الدليل على ذلك وصور ذلك. بقي كيفية الكفر بالطاغوت، كيف تكفر بالطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله، فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. رجل يقول لا إله إلا الله ويعبد البدوي، هذا كفر بالطاغوت؟ هذا آمن بالطاغوت. رجل ذهب لعراف فسأله وصدقه، هذا كفر بالطاغوت؟ هذا آمن بالطاغوت. رجل أو امرأة جلست عند أخرى تقرأ الفنجان وقالت لها اقرأي فنجاني وانظري أي شيء لي في المستقبل، ها هيجي لي عريس ولا لا، ولا هجوز ولا لا، ولا هخلف ولا لا، وصدقتها. هذه المرأة كفرت بالطاغوت؟ لا، هذه آمنت بالطاغوت. هذا كفر بالله. رجل جاء بالجريدة أو صفحة على الإنترنت فيها الأبراج هذه التي برج السرطان، برج العقرب، ها، ويقول لك أنظر ما حظي، وما رجل صدق ذلك تلك الأشياء. هذا كفر بالطاغوت؟ لا، هذا آمن بالطاغوت. فيجب أن تعتقد بطلان تلك الأشياء، تعتقد بطلان الفنجان وعلاقة له بعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تعتقد بطلان عبادة البدوي وغيره من الذين يعبدون من دون الله، تعتقد بطلان الأبراج هذه، برج الحمار وبرج القرف، تعتقد بطلان المحاكم الشركية الطاغوتية وتترك التحاكم إليها. أما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها، لابد من تركها. أما واحد يقول لك البدوي لا ينفع ولا يضر ويروح يذبح له، هذا كفر بالطاغوت؟ ما ترك، ها، هذا عبد البدوي. ويجي يقول لي أنا كفر بالطاغوت، أي طاغوت كفرت به؟ واضح؟ وتتركها وتبغضها، لابد أن يبغض تلك الأشياء، لابد أن يبغض تلك الأشياء من قلبه. فإن أحب قلبه تلك الأشياء كفر، وهذا لا يعد كفرا بالطاغوت. محبة الطاغوت ليست من الكفر به في شيء. يحب الطاغوت كيف نسميه مؤمنا؟ لا، لابد أن يكره هذا الطاغوت. وتكفر أهلها وتعاديهم، طبعا، لأن الله كفر أهل الشرك، كفر الطواغيت وعباد الطواغيت، فلابد أن تكفر هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويعبدون من دون الله وهم راضون بذلك. وتكفر أهلها وتعاديهم. العداوة هي القتال، العداوة هي القتال، وهذا من واجبات الكفر بالطاغوت، يعني من لوازم الكفر بالطاغوت أن تقاتل أعداء الله. تكفر ببشار وتقاتله، لا يكفي أن تكفر بشارا فقط، لابد من عداوته. فمن لوازم الكفر بالطاغوت أن تكفر أهل الطاغوت، أن تكفر عباد القبور، أن تكفر البرلمانيين، أن تكفر العلمانيين، وتعادي عباد الطاغوت، أن تعادي الاشتراكيين، أن تعادي الملحدين، أن تعادي القبوريين، أن تعادي الروافض الذين يدعون غير الله، أن تعادي النصيرية الذين يدعون عليا رضي الله عنه. فتكفير المشركين وعداوتهم باليد واللسان، قتالهم والتحذير منهم والتحريض على قتالهم، هذان الأمران أي تكفير المشركين وعداوتهم من لوازم الكفر بالطاغوت. أنت إذا كفرت بالطاغوت، إذا أبغضت الطاغوت واجتنبت عبادته واعتقدت بطلانها، فلا بد ويلزمك أن تكفر عباد الطاغوت وأن تقاتل أولياء الطاغوت. هذا من لوازم الكفر بالطاغوت، هذا من لوازم الكفر بالطاغوت. فتكفير المشركين حكم شرعي ثابت، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يسع مسلما رده مطلقا. وكذلك قتال المشركين فريضة محكمة ماضية إلى قيام الساعة، لا يسع مسلما التخلف عنها ما دام قادرا عليها. فتكفير المشركين وعداوتهم من لوازم الكفر بالطاغوت. وهنا سؤال، هل كل من لم يعاد الطاغوت لم يكفر به؟ عداوة أهل الطاغوت لازم من لوازم الكفر به، يعني أنت إذا كفرت بالطاغوت كان لزاما عليك أن تعادي أهلها، أنت إذا كفرت بالطاغوت كان لزاما عليك أن تكفر أهلها. هل كل من لم يكفر المشركين يقال هذا كافر؟ هل كل من لم يعادي المشركين يقال هذا كافر؟ أولا، تكفير المشركين فريضة محكمة كما قلت، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يسع مسلما رده ولا إنكاره، ومن لم يكفر المشركين في الجملة فهو كافر، لكن في هذا الأمر تفصيل، وأن المشركين قسمان: قسم ظهر كفرهم كاليهود والنصارى وفي تكفيرهم نصوص واضحة من الكتاب والسنة، من توقف في تكفير اليهود والنصارى أو الهندوس الذين يعبدون البقر أو عباد النار من المجوس وغير هؤلاء من الكفار الأصليين هذا كافر، ولكن الذي يتوقف في تكفير المرتد لا، هذا يقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فإن أصر بعد ذلك على عدم تكفيره فهو كافر، لأنه جاحد لآيات الله، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. لكن لا يكفر من توقف في تكفير مشرك الصوفية ابتداء، لا يكفر من توقف في تكفير البرلمانيين ابتداء، لا يكفر من توقف في تكفير طواغيت العرب ابتداء، لا، تقام عليه الحجة أولا، فإن أصر على عدم تكفيره بعد ميال الحجة وإظهار الأدلة له، فإن أصر على ذلك فهو كافر. وكذلك عداوة أهل الطاغوت بالقتال والتحريض عليهم، هذا أيضا من لوازم الكفر بالطاغوت. لا نقول من لم يقاتل الطاغوت فليس بكافر بالطاغوت، هذا غلط، هذا غلط. تارك الجهاد ليس بكافر، بل هو فاعل لكبيرة من الكبائر. فتكفير المشركين وعداوتهم من لوازم الكفر بالطاغوت التي لا بد للذي يكفر بالطاغوت من أن يفعلها. وكل هذه الأشياء جاءت في قول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لا بد من التأسي بالأنبياء. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لم يكتفوا بالبغضاء، بل أضافوا إليها العداوة كمان. العداوة تكون ظاهرة باللسان والجوارح، والبغضاء في القلب. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يعني نحن لا نعتقد صحة ما تفعلون ونحن نعتقد بطلان ما تفعلون، هذا كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فهذا كفر بالطاغوت، هذا هو الكفر بالطاغوت الذي أمرنا بفعله والتأسي بالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما يتعلق بالطاغوت ووجوب الكفر به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.